بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، عندنا اليوم حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. أولا، انظر إلى مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلام الصغير، يقول له هذه المعاني العظيمة التي لو راعاها الإنسان في حياته لسعد في الدنيا والآخرة. لو أن إنسانا عمل بهذا الحديث وجعله نصب عينيه لسعد في الدنيا والآخرة. يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كلمات قليلة، لكنها يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كلمات قليلة لكنها مفيدة. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك. كلمة موجزة، لكنك لو تأملت في هذه الكلمة احفظ الله يحفظك، احفظ الله، وكيف تحفظ الله والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال العلماء: معنى احفظ الله أي احفظ أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحدوده بالوقوف عندها، تقف عند حدود الله. احفظ الله، فينظر الإنسان هل حفظ الله في جوارحه؟ هذه فرائض واجبات ومنهيات وحدود، فهل حفظ سمعه وبصره ولسانه وجميع جوارحه مما يغضب الله عز وجل؟ هل حفظ أوامر الله بالامتثال؟ حافظ على الصلاة، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. هل حافظنا على الصلوات في أوقاتها حيث ينادى بهن؟ احفظ الله يحفظك، هل حفظت أوامر الله عز وجل بالامتثال من صلاة وصيام وحج وزكاة وكل ما أمرك الله به امتثلته؟ هل حفظت نواهي الله عز وجل باجتنابها، فاجتنبت كل ما حرم الله عليك من الغيبة والكذب والنميمة وغير ذلك من المحرمات كالزنا والربا وغير ذلك من المحرمات، هل حفظت الله عز وجل في ذلك؟ هل حفظت حدود الله فوقفت عندها معظما لها؟ هل حفظت الرأس وما حوى والبطن، الرأس وما وعى والبطن وما حوى، هل حفظت ذلك كله؟ احفظ الله يحفظك. فالجملة الأولى هي التي يطالب بها العبد، ينظر في حفظه لله عز وجل، ماذا حفظ من أوامر الله، وماذا ضيع من أوامر الله، ماذا حفظ من نواهي الله وماذا ضيع منها، ماذا حفظ من حدود الله وماذا ضيع منها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هل حافظ على الصلاة؟ هل أمر من تحت ولايته بالمحافظة على الصلاة؟ هل دعا جيرانه؟ هل دعا أقاربه؟ إذن هي كلمة واحدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ الله، احفظ الله، هذا أول شيء. لكن الجواب ما هو؟ يحفظك. تريد أن يحفظك الله عز وجل في الدنيا والآخرة؟ تريد أن يحفظك الله عز وجل في نفسك وفي مالك وفي أهلك وفي جميع ما تحب فيه الحفظ؟ إذا تريد ذلك فاحفظ الله، احفظ الله يحفظك. هي من كلمتين، احفظ الله يحفظك، شرط، أو في معنى الشرط وفي معنى جوابه، احفظ الله يحفظك. ولهذا لما حافظ السلف على ذلك حفظهم الله عز وجل، حفظهم الله في أنفسهم، وحفظهم الله في أولادهم، وحفظهم الله عز وجل في أهليهم. حتى إن رجلا بلغ 100 وزاد عليها، فوثب وثبة، فخافوا عليه، قالوا أنت رجل بلغت 100 سنة، قال إن هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. انظر كيف سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم انكسر مركبه وأراد أن يعبر إلى جزيرة، فلما وصل هناك جاءه الأسد فمشى أمامه حتى أوصله إلى مكان يأمن فيه، ثم همهم كأنه يودعه. هذا من حفظ الله، حفظ الله فحفظه الله عز وجل حتى من الحيوان المؤذي. والقصص في هذا كثير، لكن احفظ الله يحفظك الله عز وجل. كان بعضهم يسعى في تربية ابنه وفي الدعاء له لأنه يريد أن يحفظ فيه، أن يحفظه الله عز وجل في أبنائه. وكان أبوهما إيش؟ صالحا، يعني يدعو إلى الخير، وكان فحفظه الله عز وجل في أبنائه وفي أهله وفي ماله. احفظ الله يحفظك، هذه معادلة يفهمها الصغير والكبير. أنت تريد حفظا من الله ورعاية في نفسك وفي أهلك وفي مالك وفي جميع ما تحفظ فيه، فعليك أن تحافظ على أوامر الله. انظر مقدار ما تحفظ من أوامر الله، ما أنت محافظ عليه من أوامر الله بالامتثال، ومن نواهيه بالاجتناب، ومن حدوده بالوقوف عندها، فاعلم أن الله عز وجل سيحفظك. إذن هي كلمة تصلح أن تكون نبراسا لحياة الإنسان، وأن يجعلها أمامه دائما. احفظ الله يحفظك، فبقدر ما يحفظ من أوامر الله بقدر ما يرعاه الله ويحفظه في كل ما يحب أن يحفظه. احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. إذا حفظت الله عز وجل فإنك لا تطرق بابا إلا يسره الله عليك. احفظ الله تجده أمامك، تجده تجاهك، يرعاك الله عز وجل. لا تطرق بابا تريد منه مالا أو تريد منه غير ذلك إلا يسره الله عز وجل وفتحه عليك. إذن هي كلمات يسيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه الكلمة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه أيضا فيها وصية وفيها عقيدة. إذا سألت فاسأل الله وحده، لا تعلق آمالك بمخلوقين. وإذا استعنت فلا تستعن إلا بالله وحده، وهو معنى إياك نعبد وإياك نستعين، هو معنى هذه الكلمة. إذا سألت فاسأل الله. المخلوق الحي قد تطلب منه ما يقدر عليه، لكن بعض الصحابة عاهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس شيء حتى ولو كان شيئا يسيرا، لا يسألهم. منهم أبو بكر وثوبان وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سألت فاسأل الله، لا تنزل حوائجك بغير الله. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. ولو سئل الناس التراب لا أوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يكفوا ويمنعوا. لو أنت جئت للناس وقلت أعطوني من هذا التراب لا أعطوك، ثم قالوا غضبوا منك. إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل أحدا غيره. وما أكثر ما فتح الله لنا من أبواب سؤاله ومن دعائه، وحثنا على ذلك في الكتاب وفي السنة. وأسمعناكم كثيرا قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن أنت يجب أن تتعلق بالله عز وجل عند سؤالك. إذا سألت فاسأل الله وانظر إلى النتيجة. طيب متى نسألك يا رب؟ في كل وقت اسأل الله عز وجل، لكن هناك أوقات فاضلة مثل آخر الليل. سن يقوم في آخر الليل يصلي ركعتين ويدعو الله عز وجل. طيب بماذا ندعو؟ ادعو الله بما شئت، لكن لا يكون في هذا ظلم للناس ولا عدوان على الآخرين. اسأل الله بما شئت، اسأله مالا، اسأله أولادا، اسأله رفعة، اسأله مغفرة، اسأله ما شئت مما لم يكن فيه إثم ولا قطيعة رحم ولا عدوان على الآخرين. إذن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد من الله عز وجل. ولهذا كان بعضهم يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، لكن أحمل هم الدعاء، أن أوفق إلى الدعاء. الإنسان الذي له حاجة أليس يدفع كثيرا من أمواله ويسافر، بعضهم يسافر 1000 كيلو أو أكثر ليقضي حاجة واحدة، وهذا لا يحتاج منك سفرا ولا يحتاج منك تعبا، قبل الفجر بنصف ساعة بساعة وقت ساعتك وقم وادعو الله عز وجل اسأله، وأنت ساجد في صلاتك الآن حتى في صلاة الفريضة لا مانع، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أما السجود فإنه قمنا أن يستجاب لكم، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمنا أن يستجاب لكم. ربي اغفر لي، ربي أصلح لي شاني، ربي أصلح لي ذريتي، ادعو الله بما شئت. إذن وإذا سألت فاسأل الله، اسأل الله بما شئت. وما من عبد يدعو الله عز وجل، الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ما الله يردك خائبا. إذا قمت تسأل الله عز وجل فإنه يعطيك بهذه الدعوة 1 3، إما أن يستجيب لك في الحال، دعوت الله بشيء وأعطاك في الحال تفضل، أو أن يدفع عنك من السوء مثلها، ربما يكون بلا نازل بك وأنت تقول اللهم اغفر لي يا رب، اللهم اصلح لي شاني، اللهم اصلح لي، فيدفع الله عنك سوءا كان نازلا بك، وإما أن يدخرها لك إلى يوم القيامة. إذن أنت على كل حال رابح، إن استجيب لك في الحال كان بها، وإن دفع الله عنك من السوء مثلها كنت رابحا، وإن ادخرها لك يوم القيامة وجدت أمورا يقول يا عبدي أنت دعوت يوم كذا ولم ترى فرجا، هذا ما دعوت به، ويعطيك الله عز وجل من فضله ومن خيره. إذن إذا سألت فاسأل الله، كن مع الله عز وجل دائما وأبدا، وليس هذه الأوقات فقط، لو إنسان جلس في مجلسه فدعا الله عز وجل، في كل وقت وآن يجوز لك أن تدعو الله عز وجل. إذن الدعاء مدد لا ينقطع، ويوصل الإنسان إلى ما لا يستطيع أن يصل إليه بعمله، ويبلغه به مكان لا يستطيع أن يبلغها بعمله، لكن الله عز وجل يستجيب الدعاء ويرفع الدرجات، فعليه أن يعنى بذلك. وإذا سألت فاسأل الله، لكن إياك إياك ثم إياك أن تدعو غير الله عز وجل، إياك أن تقف أمام قبر وتدعو صاحب القبر. هنا ضاع منك كل شيء، لأنك تركت الكريم الحي الذي لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ولجأت إلى المخلوق. هذا أليس لما مات بكى أهله عليه؟ هل استطاع أن يدفع الموت عن نفسه؟ حتى وإن كان هذا على خير وعلى صلاح فخيره له وصلاحه له، ونحن نرجو لكل مسلم الخير، لكن لا يعني هذا أن يستجيب دعاءنا. من السفة أن نذهب إلى قبر فلان ونذبح له حتى يرضى عنا، يقول إحنا ما نستطيع، هذا واصل عند الله عز وجل، لا، هذا من الإشراك بالله عز وجل. أو أن تذهب فتدعو، كل الأموات الذي نذهب إليهم ندعو الله عز وجل لهم، مهما كان هذا الرجل صالحا، اللهم ندعو له بالمغفرة. السلام عليكم أهل الديار والمؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحق، نسأل الله لنا ولكم العافية، تدعو الله عز وجل لهم بالمغفرة، ونحن نرجو لهم الخير، نرجو لكل مؤمن الخير، كل مؤمن مات على الإيمان فنحن نؤمل له كل خير. والله كريم والله أكرم من عباده، لكن يجب أن تعلم هناك خطوط. إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا أشركت بالله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا القرآن، هذا القرآن يدعونا جميعا لأن ندعو الله عز وجل، نتعلق بالله عز وجل، ادعو الله ليل ونهار لا يزيدك إلا رفعة ومكان عند الله عز وجل. ويأتي معنا في ألفاظ هذا الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء. أنت الآن ليس عندك حاجة يعني ظاهرة، هو الإنسان ليس غنيا عموما، حاجة مستمرة لكن قد لا يظهر له شيء، لكن يدعو الله ويجتهد في دعاء الله وفي التقرب إلى الله وفي عبادة الله. لكن إذا جاءت شدة ودعا الله عرفه الله عز وجل وعرفه الملائكة أن هذا فلان صوت معروف من بلاد غريبة يدعو الله عز وجل، دائما يدعو هذا الإنسان. إذن وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني لا تستعن بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. في أمور سهلة تقول لصاحبك تعال خذ معي هذا وهو يستطيع أن، هذا لا مانع منه، لكن أن تستعين بمخلوق فيما لا يقدر على الله هذا شرك. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين إلا بالله عز وجل. والتقديم هنا ليفيد الحصر، إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت سبحانك. وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن هذا منهج حياة الإنسان، يجب أن يسير الإنسان على هذا المنهج في حياته كلها، أن يحفظ الله ويحفظه الله، وأن يحفظ الله حتى يجد الله عز وجل يوفقه لكل خير، وأن لا يسأل إلا الله وأن لا يستعين إلا بالله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يريح المؤمن من مصائب هذه الدنيا. هذه الدنيا لا تستقيم على حال، لا بد وأن يكون فيها خير وفيها شر، هذا يفرح وهذا يحزن، هذا البيت فيه فرح وهذا البيت فيه مأتم وهذا البيت فيه كذا. هذه الحياة يعني لا تستقيم. قال واعلم أن الأمة جميعا لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو الناس جميعا أرادوا أن يعطوك ريالا واحدا ما كتبه الله لك لن يستطيعوا، لن يستطيعوا أن يعطوك إلا ما كتبه الله لك. وهذه غاية العقيدة، أن يمتلئ قلبك بهذا. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لو جميع من في الأرض كاد لك، فلان ابن فلان هذا لا بد أن نكيد له، لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أنت مكتوب عليك أنك تلقى كذا وكذا ستجده، لكن إذا ما كتبه الله لك مستحيل أن يضرك الناس جميعا. انظر هذه العقيدة التي تملأ قلب المؤمن شجاعة وتملأه رجوعا إلى الله عز وجل. لو الناس جميعا أرادوا بك شرا والله ما استطاعوا، ولو أرادوا جميعا لك خيرا لم يكتبه الله لك ما استطاعوا. هذه يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ويقررها، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله يتوكل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني لو مهما كان لن يصيبنا شيء، وهذا الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن الله فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، منتهي كل شيء قد انتهى. فهذا يملأ قلب المؤمن إيمانا بالله عز وجل. هذا الذي مات حبيبه وصديقه وابنه وقريبه الذي يحبه، نعم يحزن الإنسان، قد ينزل الدمع من عينه، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. ما منا من أحد إلا وقد مسه شيء من هذه الدنيا مما كتب الله له، لكنه حين يراجع نفسه ويعلم أنه مقدر من الله. وهذه خاصية للمؤمن ليست لأحد سواه. كثير من الناس يهلك حزنا، والحزن ليس شيئا سهلا، وما منا من أحد إلا وقد جرب، لكن المؤمن كلما حزن وتأمل، هذا مكتوب، كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة، لكل أجل كتاب، الله يتوفى الأنفس حين موته. إذن هو يعلم أن هذا مقدر من الله عز وجل، وأننا جميعا نسير إلى أقدار كتبها الله عز وجل. والله فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن كل هذا، فلان ابن فلان سيولد له مولود، هذا المولود يعيش كذا، وهذا يعيش كذا، وهذا يعيش كذا، هذا مفروغ منه ومنتهى منه. فالمؤمن إذا رجع وافتكر أن هذا بقضاء الله وقدره، ثم هذا الذي قدره الله عز وجل على العبد، أولا المؤمن ينظر فيه أنه شيء لا يستطيع أحد أن يقدمه دقيقة ولا أن يؤخره ثانية، هذا شيء كتبه الله، لابد في الساعة الفلانية يموت فلان ابن فلان، لو اجتمع جميع أطباء الدنيا لن يستطيع أن يبقوا ثانية واحدة. كل نفس ذائقة الموت، لكل أجل كتاب، انتهى، مفروغ منه. فهذا أول شيء، يمتلئ قلب المؤمن إيمانا أن هذا مقدر، وأنه لا يستطيع أحد من البشر أن يقدم أو يؤخر، هذا واحد. ثانيا، وترجون من الله ما لا يرجون، ما لا يرجو أحد من الناس. المؤمن يرجو أن هذا الذي مات هو على خير، وأن ما عند الله عز وجل هو خير له من هذه الدنيا. ولهذا من عقيدة أهل السنة نرجو للمحسن الثواب، ونخشى على المسيء العقاب، لكن لا نقطع، لكن نرجو لهذا الذي على خير، هذا إنسان توفي لكنه صائم مصلي، نشهد عليه بالخير فنرجو له الخير عند الله، والله أكرم من عباده. إذن هذا يرجى للمحسن الثواب ويخشى على المسيء العقاب، وأن الله عز وجل يثيب الصابرين، هذا للميت وانتهى أجله، هو بأجل ومات ويرجى له الخير. طيب هؤلاء الذي بعده، أبناؤه، إخوانه، أقاربه، ماذا لهم؟ هؤلاء إن صبروا فلهم الأجر. ليس لعبدي عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فصبر، أو لا يرضى الله عز وجل لعبده ثوابا إذا قبض صفيه من أهل الدنيا فصبر إلا الجنة. هذا الصابر يعطيه الله عز وجل الجنة. وبشر الصابرين، بشارة لكل صابر، منهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن هذا حتى هذا قريبه الذي مسه الألم عند فقد حبيبه وعند فقد صفيه له أجر عند الله إن صبر واحتسب، له أجر عند الله إن صبر واحتسب. وبشر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما يمكن يحسب للصابر كم أجره بغير حساب يوفيه الله عز وجل. من الذي يقول هذا؟ هو الله عز وجل، يعني يعطيه الله عز وجل ما لا يتصور هذا الصابر. وما منا من أحد إلا وله قريب، والد، والدة، أخ، أخت، قريب، فكلما صبر كلما زاده الله من فضله. له بشارة في القرآن، وهذا القرآن هو كلام الله وهو حق كما أخبر الله عز وجل. إذن في هذه الحالة هل تجد هذا لغير المؤمن؟ هل تجد هذا الصبر وهذا الأنس في وعد الله عز وجل الذي لا يتخلف؟ الله لا يخلف الميعاد سبحانه، هو مأجور وصبر لله وأحبه الله عز وجل. حتى إن بعض العلماء كتب كتابا في عدة الصابرين ما وعد الله به الصابرين، وذكر الآيات والأحاديث وأمور لا يتصورها الإنسان. إذن الأمور مقدرة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا جميعا على أن يضروك حاولوا فلان هذا لا بد أن نلحق به ضرر، والله ما يستطيعون إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني انتهي من مقادير الخلائق وانتهي من كل شيء. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني هذا الأمر الذي نجوت منه ما تقول أنا بشطارتي وبذكائي استطعت، صاحب سيارة نجى من حادث قال لا أنا بذكائي واستطعت أن أتصرف، لا ما أراد الله لك شر. قد يكون الإنسان أحيانا في سيارة يموت جميع من في هذه السيارة وينجو هو وحده، وكم سمعنا عن حوادث ماتت الأسرة بكاملها وبقي طفل رضيع ما جاءه شيء، لأن هذا ما كتب الله له أجل، بقي أجل له أجل في الدنيا وله أمور لا بد أن يأخذها في هذه الدنيا، وأولئك انتهى أجلهم وماتوا بأجل من الله عز وجل محتوم. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما تقول هذا نجوت منه بشطارتي وبذكائي، لا حتى هذا الذكاء أذكى الناس الأطباء ما يموت أحد منهم، كم مات إذا جاء أجله مات وهو ما يعرف الشيء الذي يضره والذي ينفعه. أحيانا الإنسان ماهر في عمل من الأعمال إما كهربائي أو غير ذلك، فإذا جاء الأجل ذهب كل ما كان يعرفه ويموت بعمل كان يتقنه ليس مرة ولا مئة مرة ولا ألف مرة، لكن إذا أراد الله عز وجل قدر حال بينه وبين هذا العمل، حتى حال بينه وبين أجله ثم جاءه الأجل. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا يملأ قلب المؤمن وثوقا بوعد الله وبقضائه وقدره، وأنه لا مفر للإنسان من قضاء الله وقدره، ولن يصيبه في هذه الدنيا إلا ما أراده الله له. ثم بين في بعض روايات الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العسر أن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر، يعني أن الإنسان مهما أدركه من عسر لا بد أن يأتي بعده يسر، ولن يغلب عسر يسرين. ونسأل الله عز وجل للجميع الحفظ والرعاية، ونسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه،